إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يبين ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان حال الأرض قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. مقتهم، المقت هو أشد البغض وأشد السخط، أي أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فمقت أهل الأرض، أي أن أهل الأرض آنذاك كانت تموج بالكفر والشرك موجة. ثم استثنى، قال: إلا بقايا من أهل الكتاب. كلمة بقايا وكلمة أهل الكتاب، قال: إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم نظر فوجد قلب نبيه خير القلوب فاختاره لرسالته عليه الصلاة والسلام. ثم نظر فوجد أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحابته. الشاهد عند هنا قوله: إلا بقايا من أهل الكتاب. كلمة أهل الكتاب يجب على المسلم أن يفهم ما معنى هذا المصطلح، كلمة أهل الكتاب، فإن هذا المصطلح ورد في القرآن وورد في السنة، لكن له معنيين: معنى كان ممدوحا ومعنى أصبح مذموما. إذا ليس هذا المعنى دائما على المدح. أول شيء هو المعنى الممدوح، قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بقايا من أهل الكتاب. أهل الكتاب أي الذين أنزل عليهم التوراة وأنزل عليهم الإنجيل. حينما أرسل الله نبيه المسيح ابن مريم عليه السلام، فأرسل رسوله قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي من يمضي على هذا فهو على الحق المستقيم. فظل يدعو المسيح ابن مريم، وكان آنذاك من يسلم يقول قوله لا إله إلا الله المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا قبل بعثة النبي محمد. وكان يقرأ عليهم ما ينزل عليه من ربه من الإنجيل، فهذا هو الكتاب الذي نزل على المسيح ابن مريم الذي أخبرنا ربنا بما حدث له من قبل النصارى بعد ذلك. لكن هذا المصطلح أولا أهل الكتاب، فظل المسيح يدعو إلى ربه إلى أن قال الله عز وجل. وقبل ذلك نؤيد دائما وتكرار بأن المسيح ابن مريم إنما كان بعث بالإسلام وكان يدعو إلى الإسلام كمثل من قبله من الأنبياء ومثل من بعده بما بشر به وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ورسولا يأتي من بعد اسمه أحمد. قال النبي في صحيح الإمام البخاري أنا محمد وأنا أحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن المسيح ابن مريم ورسالته ورسالة كل من آمن به، قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أصحابه أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. اشهد أيها المسيح بأننا مسلمون. قال الله عز وجل في سورة المائدة فلما أحس عيسى منهم الكفر أي من أعدائه أحس وعلم أنهم يريدون أن يمسكوا به ويقتلوه، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال لأصحابه من أنصاري إلى الله؟ قال أصحابه قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الأصل أن المسيح ابن مريم كانت رسالته إلى الإسلام كما أنها رسالة كل نبي برسله رب العالمين إلى خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أرادوا بالمسيح سوءا وما كان الله ليسلم نبيا، وأرادوا به قتله، فإن الله عز وجل نجى نبيه قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، إذ كففت بني إسرائيل عنك نجيتك وعصمتك منهم. ورفع الله المسيح ابن مريم إليه لأنه سيكون آية من علامات الساعة ينزل بعد ذلك. منذ أن رفع المسيح ابن مريم وقال الله عز وجل وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. هذا اعتقاد المسلمون بما أوحى الله على نبيه واعتقاد من بقي على اعتقاد المسيح ابن مريم. لذلك قال تعالى هنا إلا بقايا من أهل الكتاب. كلمة بقايا معنى ذلك أنه كان هناك كسرة ثم بعد ذلك ظلوا في قلة إلا بقايا، هؤلاء البقايا الذين كانوا يؤمنون بأن المسيح ابن مريم هو رسول من عند الله. لذلك اقرأ معايا: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لذلك كان في شريعة المسيح ابن مريم وهي شريعة كل نبي الصلاة. الصلاة. إذن هذا اسم ممدوح لأهل الكتاب آنذاك. فما الذي حدث؟ هذا هو المعتقد وهذا هو الاسم الممدوح لأهل الكتاب. ثم بعد ذلك جاء أناس أرادوا أن يحرفوا ما كان عليه المسيح ابن مريم، وظلوا يطاردون كل من كان يقول بأنه هو رسول الله. ثم بعد ذلك عملوا مجمع، هذا المجمع اسمه مجمع نيقية في سنة 325 ميلادية، وهذا الكلام في تاريخ النصارى المكتوب الآن من كتبهم. في مجمع اسمه نيقية يتكلمون ماذا يقولون في المسيح ابن مريم. انتبه معي هنا، من اول هنا سيبدأ الانحراف في المعتقد في المسيح ابن مريم الذي كان قبل ذلك انه رسول الله، الذي كان قبل ذلك انه يدعو الى الله والى الاسلام ولا يقبل غيره. فلما رفع وطرد اتباعه وقتلوا وبقي منهم اناس مشردون إلا بقايا من أهل الكتاب، فعملوا مجمع اسمه مجمع نيقية، ماذا نقول فيه؟ لذلك انتبه معي: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. انتبه معي أيضا لهذا المجمع، يبين ربنا هذا المجلس، قال في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عما يشركون. فاجتمعوا، ماذا نقول فيه؟ في هذا المجمع. فجعلت هذه العقيدة من هذا المجمع لعقائد النصارى الموجودة الآن في الجملة، سواء كان الأرثوذكس أو البروتستانت أو الكاثوليك أو المارونية، العقائد الموجودة الآن هي التي قررت من قبل هؤلاء في هذا المجمع، لم يكن المسيح ابن مريم على هذا الموجود الآن. لذلك من العجب أن تجد إلى الآن في الساعة الموجود فيها أنا الآن أخطب بين أيديكم في كتبهم الموجودة الآن، تجد بأن المسيح ابن مريم نبيا إلى الآن. لذلك اقرأ معي قبل أن أذكر لك بعض النصوص. قال الله عز وجل مخاطبا لهم: قل يا أهل الكتاب، قل لهم يا محمد، قل لهم لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولو أقاموا ما فيه لصاروا متبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام. لو أقاموا ما فيه، لأن ما فيه الآن في العهد الجديد في الساعة التي أنا فيها الآن، وهذا مما لم يحرف، وإن كان ربنا أخبرنا بتحريفهم في الكتاب، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. مما لم يحرف، قال المسيح ابن مريم في الكتب التي بين أيديهم في الساعة الآن، قال هذه الحياة الأبدية، أي أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يعتقد هذا، هذه الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويؤمنوا بالمسيح الذي أرسلته. أعمى فمسح على يديه في الأناجيل الموجودة بين أيديهم الآن، حينما مسح على أعمى وبين هذا ربنا في القرآن. فلما أبصر ورآه قالوا ماذا تقول في من رجع إليك بصرك؟ قال إنه قد قام فينا نبي عظيم. ما قال قد قام فينا إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، وإنما قد قام فينا نبي عظيم. حينما دخل أورشليم، وهذا في العهد الجديد الموجود الآن مما لم يحرق، حينما دخل أورشليم اجتمع الناس جميعا فقالوا قد قام فينا نبي عظيم. هذا هو المعتقد، أن المسيح ابن مريم رسول من عند الله. لذلك قال الله عز وجل يا أهل الكتاب، يذكرهم بما أنزل عليهم وحرفوه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغالوا في دينكم، لا تغالوا في المسيح ابن مريم فتجعلوه إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما المسيح ابن مريم رسول الله. هذا هو المعتقد، هذا المجمع الذي كانوا عليه وجلسوا فيه ودبروا ما فيه المعتقد، ما عليه النصارى إلى الآن. ما هو هذا؟ نذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه العقيدة التي كان عليها المسيح ابن مريم والتي كان عليها بعض أتباعه ممن بقوا من أهل الكتاب، هذا المعتقد الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين ما كان عليه المسيح ابن مريم ويضلل من حرفوا عن هذا المنهج القويم. اسمع معي، قال الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سورة المائدة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه مما أخفوا، أي مما حرفوه من الكتاب. هذا المعتقد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي البقية التي كانت تؤمن بأن المسيح ابن مريم هو رسول الله لا إله ولا ابن إله، وماتوا على ذلك ويلقى الله بما كانوا عليه. ومن بقي منهم حيا وبعث النبي في زمانه فآمن به. لذلك عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، لما بعث النبي محمد آمن به وقال اليهود أيها اليهود أما تقرؤون في كتبكم بعثة محمد لهذا الزمان؟ قالوا لا. هذا هو المعتقد. المجمع هذا قرر أي شيء؟ هذا المجمع كان عليه ملك اسمه قسطنطين. قسطنطين هذا كان يعتقد عقيدة الوثنية. ما هي هذه العقيدة؟ انتبه، الكلام ده سنة 325 يعني بعد رفع المسيح بقرون 325 ميلادية. قسطنطين كان يعتقد عقيدة الوثنية، فماذا قال في هذا الأمر؟ وهو الذي أمضى، وهذا المعتقد جعل يكون على الأرض جميعا، ومن لم يعتقده كان يقتل. وهذا من أسباب كثرة النصرانية في العالم، ومن هنا وضع هذا المعتقد. إيه المعتقد ده؟ قالوا المعتقد أولا، لماذا المسيح أنزل ولماذا صلب إذا قرروا بأنه صلب، ولماذا نزل إلى الأرض وقبر؟ قالوا أولا حينما خلق الله آدم وحواء باختصار وأدخلهم الجنة، والجنة هي ليست جنة الخلد عندهم وإنما جنة في الأرض، حينما أدخلهم الجنة فجاءت الحية، وإنما أخبر ربنا في القرآن أنه إبليس الذي وسوس إليهم، لكن في معتقدهم فجاءت الحية الذي يكون الآن في الكرتون عند الأطفال، هذا أصله من عندهم، جاءت الحية وقالت لهم هذه الشجرة كذا وكذا كلوا منها، فلما أكل منها انتبه عصى آدم. طيب وبعدين؟ قال فلما عصوا، المعتقد الموجود الآن على جميع النصارى، فلما أكلوا منها عصوا، وهذه الأرض بكل ما فيها من بشرية حملت هذه الخطيئة، البشرية كلها حملت خطيئة آدم وحملت معصية آدم. طيب نعمل إيه؟ قالوا إذن فلم يكن عند الله إلا أن يرسل ابنه، تعالى الله عما يقولون، إلى أن يرسل ابنه الذي هو إله النسل، إلى أن يرسله إلى الأرض فيقتل ويصلب. ليه؟ قال لأن القتل والصلب هو الذي سيمحو خطيئة الناس التي تحملوها من آدم. انظر في القرآن، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب عليه، لماذا الناس يحملون خطيئة لم يعملوها؟ لكن هكذا كانت الفكرة. ثم بعد ذلك ينزل المسيح ابن مريم كإله، كإله تعالى الله عما يقولون، ويدخل في رحم مريم، هذا اعتقاد عندهم، يدخل في رحم مريم، ثلاثة، فيأخذ منها جسدا، يأخذ منها جسدا، لذلك عقيدة التجسد عندهم، فيأخذ من مريم جسدا اللي انت بتحتفل بيه في عيد الميلاد المجيد اول السنة عشان تعرف سبب ايه، عشان تعرف تحتفل كويس، هو ده سبب التجسد. حينما دخل في احشاء مريم اله ينزل فيدخل في رحم مريم فيتخذ جسدا، ثم يولد، ثم يقوم بين الناس، ثم يقتل ويصلب فيشيل الناس فيحمل على الناس خطاياهم. طيب ثم بعد ذلك ما الذي يقول؟ قالوا بعد ذلك يقبر ويجلس ثلاثة ليال في القبر. ليه؟ ثم يقوم من الأموات. ليه بينزل؟ اعتقادهم لأنه حينما ينزل، اسمع الكلام، هذا اعتقاد النصارى الموجودون على وجه الأرض، حينما ينزل إلى الأرض في القبر ثلاثة ليال، لأن كل من يموت من لدن آدم، كل من يموت وينزل في الأرض إنما يكون عليه سلطان الموت اللي هو إبليس. إبليس في اعتقادهم هو صاحب سلطان الموت، كل من يموت إبليس يأخذه ويدخله جهنم، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، إلى أن ينزل المسيح ابن مريم في الثلاث ليالي ويأخذ كل من حبسهم إبليس اللي هو سلطان الموت، حبسهم في جهنم كي يخرجهم، ثم يقوم بين الأموات اللي هو عيد القيامة اللي حضرتك بتحتفل به. هو ده سبب. ثم يقوم ويجلس عن يمين الرب، وانتهى الفيلم الهندي ده، خلص خلاص. هذا المعتقد هو الذي يعتقد الآن. لذلك قال الله عز وجل اسمع الكلام مبينا رب العالمين هذا المجلس وما كان فيه ومحذرا ممن يؤمن بهذا الاعتقاد، وإنما وجب عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن كان مؤمنا بالمسيح ابن مريم وجب عليه أن يؤمن بمحمد لأنه بشر به. قال الله في سورة المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، اسمع، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي ضلوا كثيرا من الناس وكلهم وضلوا عن سواء السبيل. المعتقد هذا حينما قرره قسطنطين إنما كان ممن قبلهم. لذلك بوذا الذي يعتقده في اليابان وفي الصين اعتقاد بوذا نفس الاعتقاد هو نفسه. الذين يعبدون كريشنا في الهند نفس الاعتقاد هو نفس الاعتقاد، لأن قسطنطين كان يعرف هذه العقائد فقرر هذه العقيدة منهم. اسمع معي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قبلها يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يكذبون على الله. فمصطلح أهل الكتاب هذا كان، وانظر إلى ما أصبح. فالمسلم إنما عليه أن يعلم هذا المعتقد، وأنه يعلم أنه على أرض صلبة، وأنه ما من نبي إلا وبعث بالإسلام وإلى خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله لا يقبل غيره يوم القيامة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا وأهلينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحينا على التوحيد، اللهم توفنا عليه، اللهم احشرنا بين أهليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا أسأل الله أن يغفر لي ولكم.